أقيم في ملعب ويمبلي حفل إفطار جماعي ضمن مبادرة الخيمة الرمضانية برعاية الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والذي سجل مشاركة قياسية من المجتمع المسلم. التفاصيل في تقرير إبراهيم خضرم من لندن. في كل عام يزداد الإقبال على مثل هذه المبادرات، كما تتابعون جموع الصائمين والمصلين توافدت إلى هنا، الأمر الذي يوحد المجتمع المسلم بمختلف جنسياتهم ومواقعهم، لا سيما في الليالي العشر الأخيرة من رمضان. أسأل الله تعالى أن يتقبلها منا وأن يحفظ هذه الأمة. أشهد أن